الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعه وسن الدين وشرعه ونور النور وشعشعه. الحمد لله الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور ويسر الميسور وسهل المعسور وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل والزبور وأقسم بالقرآن والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور وجعل الظلمات والنور والولدان والحور والجنات والقصور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها العزيز الحميد، شهادة يعطى لصاحبها الخلود في جنات ذات سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يرافق فيها الأنبياء الشهود الركع السجود الباذلين في طاعته المجهود. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحبابي الكرام، إننا اليوم نقف بكل اعتزاز وفخر وشموخ، لأننا سنتحدث عن رجل عظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول جل في علاه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أحبابي الكرام، سنتحدث اليوم عن رجل عظيم، ولكنه ليس كالعظماء فهو أعظم منهم جميعا. سنتحدث اليوم عن رجل كريم، ولكنه ليس كالكرماء فهو أكرم منهم جميعا. سنتحدث اليوم عن رجل أمين، ولكنه ليس كالأمناء فهو أأمن منهم جميعا. سنتحدث اليوم عن رجل صادق، ولكنه ليس كالصادقين فهو أصدق منهم جميعا. رجل أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنه علم الدنيا كل الدنيا طريق الصلاح والفلاح والرشاد. لا يعرف القراءة ولكنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا يعرف الكتابة ولكنه خط لنا الطريق المستقيم والنهج القويم، دوخ الدنيا بتواضعه، وأعجز الأمة كل الأمة بلباقته، لبس المرقع ولكنه ألبس الأمة ثوب الرقي والحضارة، ثوب الإيمان والعز والرشاد. لم يشبع من خبز الشعير، ولكنه أشبع العقول حكمة، والقلوب إيمانا، والنفوس يقينا. لا يملك الدنانير، ولكنه ملك أصحابه قصور فارس والروم بعد أن كسر رؤوس الأكاسرة وقسم ظهور القياصرة. هو لا يملك القصور، ولكنه بنى صروح المجد لأمة لولاه ما علا لها ذكر ولا سمع لها خبر على مر العصور. ينام على الحصير، ينام على الحصير، ولكنه بشر أمته بالجنة وتوعد الكافرين بالنار وبئس المصير. يتيم لا أب ولا أم، ولكنه علم الأمة وعلم الجيل معنى الرأفة ومعنى الحب والحنان. كان يضع الحجر على بطنه من الجوع، ولكنه أخرج خير أمة أخرجت للناس. كان لا يوقد في بيته نار، ولكنه أوقد القلوب، كل القلوب، حماسا وعزة وكبرياء ودفاعا عن الدين ونصرة له ولسنته. أعرفتموه؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه محمد سيد الأولين والآخرين، محمد الذي ملأ الدنيا حبا حتى أحبته الجمادات، فلما فارقها وابتعد عنها بكت، وسمع لها نياح، وسمع لها خوار، سمعه كل من كان في المسجد. إنها حقيقة ثابتة متواترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم، كان قد اتخذ جذعا من النخل يخطب عليه عليه الصلاة والسلام، ولكنه عندما أراد أن يبدل المنبر بكى. وهذه حقيقة يبينها لنا الإمام البخاري، فيقول: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع صوتا مثل أصوات الإشار، أي النياق، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت. وفي رواية عند البيهقي والدارمي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقعد عليه خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره. بكى الجذع حتى سمع له صياح، ومن شدة صياحه ارتج المسجد، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكت، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه محمد، محمد الذي قال عنه ربه جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي استلم شهادة حسن السيرة والسلوك من سابع سماء، هناك في اللوح المحفوظ، والذي أنزلها إليه وجاء بها إليه هو شديد القوى، وجدها مختوم على هذه الشهادة: وإنك لعلى خلق عظيم. إنه صاحب القلب الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولكن أقول مع الأسف الشديد أن منهجه عليه الصلاة والسلام غاب عن الحياة، وضاع عن الأمة، والذي ضيع هذا المنهج نحن، نحن الذين ضيعنا منهجه، نحن الذين ضيعنا سيرته وسنته والدستور الذي جاء به من الله سبحانه وتعالى. ضيعنا منهجه وغاب منهجه عن الحياة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ضيعنا منهجه وغاب منهجه عن الحياة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. غاب منهجه عن الحياة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. غاب منهجه عن الحياة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ضيعنا هذا المنهج. فلما ترك العرب والمسلمون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ذهب الكفرة والملاحدة والصهاينة والصليبيين هناك، وعقدوا مؤتمرا، عقدوا مؤتمرا ليختاروا 100 عظيم في هذه الدنيا. أتدرون من كان العظيم الأول؟ أتدرون من وضع على قائمة العظماء؟ إنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الكفرة يضعونه على قائمة العظماء، ونحن ننحي منهجه ودستوره والدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا ذكر ولا شان. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ ليسأل كل واحد منا أيها الأحباب: كيف كنا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ، أنت المحرر. كنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم نعبد الأصنام. كان آباؤنا يعبدون الأصنام في النهار، فإذا جاء الليل أتدرون ماذا يحدث؟ تأتي البهائم والحيوانات والدواب والكلاب والثعالب فتبول على هذه الأصنام. أصنام تعبد في النهار، وفي الليل تتحول إلى دورات مياه للحيوانات والبهائم. لذلك قال شاعرهم: أرب يبول الثعلبان برأسه، تبا لمن بالت عليه الثعالب. جاءنا عليه الصلاة والسلام وكنا أمة نصنع الأصنام من التمر، فإذا جئنا أكلناها. جاءنا عليه الصلاة والسلام وكنا نئد البنات في التراب خوفا وعارا. جاءنا عليه الصلاة والسلام والحروب تدب فيما بيننا على أتفه الأسباب. ناقة تذهب لتشرب من قبيلة أخرى فتقوم حرب مدتها 40 سنة، لأن ناقة شربت جرعة ماء من قبيلة أخرى. فجاء عليه الصلاة والسلام فألف بين القلوب برحمة من الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أفلا نحبه عليه الصلاة والسلام؟ أفلا نجعله تاجا على رؤوسنا؟ أفلا نفتخر بسنته ونجعلها هي الأساس الذي نسير به والطريق الذي نمشي عليه؟ بلى والله، هو قائدنا وقدوتنا وأميرنا وشيخنا ومعلمنا، فليس لنا أمير سواه وليس لنا قائد غيره. الناس اليوم تركوا سنته، افتخروا بكل شيء إلا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب المناهج الكافرة الساقطة الملاحدة يؤمنون بفكرتهم ويرفعون أقزاما وأشخاصا ما لهم أي ذكر، ويجعلونهم هم الأساس والقدوة. أرأيتم البعثيين العرب كيف يمجدون ميشيل عفلق ويجعلونه نبيا، ويجعلون كلامه وعناوينه ودستوره هو الأساس الذي يسيرون عليه. هذا المجرم حتى الآن مناهجه تدرس في دولتي البعث في العالم العربي، هذا المجرم الذي يقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دين ما له ثاني. هذا المجرم الآن منهجه يرضع للأطفال مع حليب الأمهات في دولتي البعث. أفلا نفتخر نحن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم العلمانيين العرب كيف يمجدون فؤاد زكريا هذا العلماني المتلون الذي يريد أن يفصل الدين عن الدولة؟ أرأيتم القوميين العرب كيف يمجدون ساطع الحصري ويجعلونه هو الأساس وكلامه هو الدستور وقوانينه هي القوانين التي ترفع؟ أرأيتم الشيوعيين العرب كيف يمجدون ماركس ولين وستالين ويرفعون شعار لا إله والحياة مادة؟ فما بالنا نحن لا نتمسك بمحمد؟ ما بالنا نحن نترك سنة محمد وراء ظهورنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي يستمد منهجه من سابع سماء وهم يستمدون منهجهم من الوحل والطين. ومما زادني فخرا ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أحبابي الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا رغما عن أنوف الجميع، رضوا أم أبوا محمد هو قدوتنا في الحكم، قدوتنا في العبادة، قدوتنا في المعاملات، قدوتنا في التربية، قدوتنا في الجهاد، قدوتنا في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحياة. أولها الحكم، الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ويقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فماذا قدمنا نحن لمحمد؟ ماذا قدمنا نحن لنصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلنا؟ هل طالبنا بأن يطبق حكم الله فينا؟ هل طالبنا بأن تعود سنة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحياة؟ الناس من أجل مجلس الأمة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، من أجل أن يعود مجلس الأمة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، مظاهرات، ندوات، اجتماعات، ديوانيات، كتابة في الجرائد والصحف والمجلات، أقاموا الدنيا ولا يقعدوها من أجل مجلس. ويا ليتنا قدمنا مثل هذا، لا ليس مثل هذا، ويا ليتنا قدمنا مثل هذا، لا ليس مثل هذا، يا ليتنا قدمنا نصف هذا بل ربع هذا من أجل أن تعود شريعة الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أصواتنا بحت وحناجرنا تقطعت من أجل الدستور، وأي دستور هذا؟ أي دستور هذا الذين يريدون أن يطبقونه في الشعب؟ أليس الأولى أن تبح أصواتنا وتقطع حناجرنا من أجل دستور رب السماء؟ بلى والله، طالبنا بالتعويضات ولم نطالب بسنة من عليه أشرف الصلوات، طالبنا بالآلاف ولم نطالب بسنة سيد الأشراف. أنا أقول لا نريد تعويضات ولا نريد آلاف، إن تعويضنا الحقيقي وإن الذي يكلم وإن الذي يبرئ جراحنا ويوقف نزيف الدم الذي في قلوبنا ويشفي غلنا على الأعراض التي انتهكت والأموال التي سلبت، إن تعويضنا الحقيقي هو أن يطبق شرع الله فينا وأن تعود سنة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحياة. فماذا قدمنا؟ ماذا قدمنا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد قدوتنا في العبادة، قدوتنا في العبادة فهو أكرم من عبد الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم من عبد الله سبحانه وتعالى، عبد الله في الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقف لله تعالى في جوف الليل حتى تورمت قدماه. فلما قالوا له لماذا تفعل هذا، اسمعوا إلى الجواب الدامغ والحجة البالغة، واسمعوا إلى هذا الحديث الذي يرويه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقالوا له: يا رسول الله، أتتكلف وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا كان الجواب، وماذا كانت الإجابة الدامغة؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهل اتبعناه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، في نصف هذا، في عشر هذا؟ لا والله، قليل الذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام. نحن لا نطالب الناس بقيام الليل، وإنما نطالبهم أن يعودوا إلى المساجد في صلاة الفجر، الفريضة الغائبة، الفريضة اليتيمة التي تركها أهلها في جوف الليل وفي ظلمات الليل وحدها. تعالوا إلى المساجد وانظروا صلاة الفجر. أتحدى أي مسجد أن يكون فيه أكثر من 10 في الصف الأول. إذا أمة تركت صلاة الفجر فكيف يكون لها النصر؟ المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله يقول: الصلاة خير من النوم، ونحن نقول: لا، النوم خير من الصلاة. وأعيد وأكرر 100 مرة وأقول أن صلاح الدين الأيوبي في يوم من الأيام بعث جنديا من الجنود فقال له: اذهب وانظر هل امتلأ المسجد لصلاة الفجر، فذهب ثم عاد قال: أيها القائد، ما امتلأ المسجد. في اليوم الثاني قال له: اذهب وانظر هل امتلأ المسجد لصلاة الفجر، فعاد له وقال: ما امتلأ المسجد. كررها مرات عديدة ثم أوقفه وقال له: اسمع، إذا امتلأ المسجد لصلاة الفجر كما يمتلئ المسجد لصلاة الجمعة فاعلم أن نصر الله آت. أما والحال كذلك؟ بيوت الله خاوية على عروشها في صلاة الفجر، أمة محمد تنام في البيوت على الفراش وبين النساء ويتركون صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا في التربية، جاء إلى أمة ليس همها إلا الزنا وشرب الخمر والميسر فأخرجها من الظلمات إلى النور. جاءها عليه الصلاة والسلام وإذا بها تعبد الأصنام والأحجار والشمس والكواكب والنجوم، فلما رباهم، لما أنقذهم من الوحل والطين ورباهم، أتدرون إلى أي درجة وصلوا؟ كان الواحد منهم الملائكة في الطريق تسلم عليه، وكان يصافح الملائكة. عندما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم كان جزاء الواحد منهم أن يدخل من أبواب الجنة 8، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عندما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله في الملأ الأعلى، بل وسماهم بأسمائهم: أبي بن كعب. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. قال: يا رسول الله، أو ذكرني الله في من عنده؟ أو سماني الله؟ أو تلفظ الله باسمي وأخبرك بأن تقرأ علي هذه الآيات؟ قال: نعم ورب الكعبة، سماك الله باسمك. فبكى رضي الله عنه وأرضاه. أمة عندما رباها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتوا أحياهم الله وكلمهم وقال تمنوا عليه. عبد الله بن عمرو بن حرام ألم يمت في غزوة أحد ولما تقطع ولما شوه بصورته أحياه الله سبحانه وتعالى؟ قال تمنى علي يا عبدي. قال أن أموت فيك مرة أخرى؟ قال لا، لقد قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلما اتبعوه كان جزاء الواحد منهم أنه عندما مات اهتز لموته عرش الرحمن. سعد بن معاذ ألم يمت وعندما مات اهتز لموته عرش الرحمن، عرش تحمله الملائكة، الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وكتفه مسير 500 عام، يهتز لموت صحابي. سعد بن معاذ رباه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات جاء 70,000 ملك يشيعون جنازته ويرفعونها إلى الدرجات العلى. أمة رباها محمد صلى الله عليه وسلم، رب الرجال والنساء، فهل ربينا أبناءنا ونساءنا مثل هذه التربية التي رباها محمد عليه الصلاة والسلام؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشكر الله العلي العظيم على بعثة محمد الذي أنقذنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي الكرام، اسمحوا لي الآن أخاطب النساء وأبين لهن كيف أن الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم حماها وأنقذها. المرأة في الجاهلية أخت المسلمة أيها الأحباب الكرام كانت مهانة، كانت تعتبر في الجاهلية أنها نجسة، أنها رجس، أنها شيطان. كانت المرأة في الجاهلية توعد في الرمال، كانت النساء في الجاهلية ليس لهن قيمة وليس لهن أي احترام ولا تقدير، لا ميراث ولا تقدير ولا احترام. فلما جاء أبو القاسم عليه الصلاة والسلام أخرج المرأة من التراب ومن الوحل والطين، استنقذها فجعلها في مكانها الحقيقي، جعلها بالميراث وجعلها بالعزة والكرامة. أخرج الزهراء، أخرج الخنساء، أخرج أسماء، أخرج اللاتي بنوا الجيل والأمة والشعب. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم كرم المرأة وحذرها فقال: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة ليجد الناس من ريحها ورائحتها فهي زانية، زانية عليها لعائن الله وغضب الله سبحانه وتعالى. فما بال النساء اليوم يتسابقن إلى محلات العطور، ويا ليتها تتزين وتضع هذه الروائح الجميلة لزوجها. لا، هي عند زوجها نتنة، لا يشتهي أن يشم رائحتها من الطبخ والعفن، ولكن إذا خرجت وضعت أفخر أنواع العطور فوجد الناس من ريحها، فحق عليها قول محمد بأنها زانية. ابتعدت النساء عن المنهج وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعن كل ناعق فعدن مرة أخرى إلى الوحل والطين، حتى صدق قول الشاعر، صدق قول الشاعر عندما قال: يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب، هل يستوي من رسول الله قائده، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها، وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعيه يستجب، فاستمسكي بعرى الإيمان وارتفعي عن حمأة الفجار واجتنبي. إن الرذيلة داع شره خطر يعدي ويمتد كالطاعون والجرب. صوني حيائك صوني الأرض لا تهني وصابري واصبري لله واحتسبي. إن الحياء من الإيمان فاتخذي منه حليك يا أختاه واحتجبي. نعم إذا عادت إلى سنة محمد وإلى شرع محمد وإلى تربية نساء محمد وبنات محمد كانت ملكة في بيتها وإمبراطورة في مجتمعها لا يستطيع أن يصل إليها أحد. هذه المرأة. أما الآن فأخاطب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أخاطب الدعاة أخيرا، أخاطب ملح الأرض، أخاطب الذين ارتضوا أن يحملوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ارتضوا أن يكونوا مشعل نور وهداية ينيرون طريق الظلام في هذه الأيام التي احلولكت فيها الظلمات. أقول أيها الدعاة، إن الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، والله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول عليه الصلاة والسلام نظر الله امرئا سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أقول أنا لا أشك في النيات، أقول أنا لا أنقص من الجهود والطاقات، ولكن أقول هل قدمنا لسنة محمد؟ هل قدمنا لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قدم هو لنا؟ أنا أقول ماذا قدم لمحمد صلى الله عليه وسلم لنا والنقيس نفسنا على محمد، وهل قدمنا ربع ما قدمه هو لنا؟ هو عليه الصلاة والسلام أوذي ضرب، أتدرون أنه ضرب حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم؟ فجاء أبو بكر يركض يبكي يمسح الدموع ويقول لقريش أتضربون رجلا؟ أتقتلون رجلا؟ أتؤذون رجلا أن يقول ربي الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم قالوا عنه مجنون، لا بل قالوا كذاب، لا بل قالوا أكبر من ذلك، قالوا ساحر. محمد صلى الله عليه وسلم عندما خرج يدعو بالطائف أغروا به الصبيان والمجانين، أخرجوا مجانين الطائف كلهم من البيوت وقالوا لهم إذا مر عليكم رجل فاضربوه بالحجارة، فضرب حتى سال الدم الشريف على الأرض. محمد عليه الصلاة والسلام اتهم بعرضه بشرفه بكرامته بعائشة رضي الله عنها، الذين الرافضة حتى الآن يسبونها ويتهمونها، ونحن نقدمهم بالتلفاز ونجعل هؤلاء الرافضة يبثون سمومهم وأحقادهم في التلفزيون، دعارة ورافضة، ما أخذنا من التلفزيون غير هذا. أوذي محمد عليه الصلاة والسلام، عذب. أما سأل كل واحد منا لماذا تحمل محمد هذا؟ هل تحمل محمد هذا من أجل منصب أو من أجل دنيا أو من أجل مال أو من أجل جاه أو من أجل ملك؟ لا والله، إنما تحمل هذا من أجلي ومن أجلكم، تحمل هذا من أجلي ومن أجلكم، من أجل هذه الأمة وهذا الشعب وهذه الأجيال المتلاحقة التي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا قدمنا نحن لمحمد؟ أنا أقول يجب على كل داعية أن يكون مؤثرا، إما أن يحضر خطبة أو درسا أو خاطرة، فإذا لم تحضر فاحضر، وإذا لم تسمع فاسمع، وإذا لم تدرس فادرس. ويجب أن ينتشر دين محمد في كل مكان، في الشوارع، في الساحات، في الأسواق، على البحار، في المقاهي، كل على حسبه وكل على طاقته، حتى إذا قال محمد ماذا فعلتم؟ هل بلغتم عني ولو آية؟ نقول نعم. أما أن يسب محمد ويعتدى على محمد وتبعد سنة محمد وشريعة محمد ونحن نأكل ونملأ الكروش، فهذا لا يجوز، لا يجوز، وهذا ظلم وجريمة بحقه عليه الصلاة والسلام. هو ليس له ذنب، هو جاءنا بكل خير، ولكن نحن الذين قصرنا. العيب ليس في ديننا، وإنما العيب فينا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أحبابي الكرام، هذا محمد نبيكم، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، والدستور الذي جاء به أكرم من كل الدساتير، والشورى التي جاء بها عليه الصلاة والسلام أعظم من 1000 ديمقراطية ينعقون بها في هذه الأيام. فلنعد إلى محمد، وإلى شرع محمد، وإلى دستور محمد، وإلى سنة محمد، وإلى كل شيء في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أردنا من الله الفلاح، وإذا أردنا من الله النصر، وإذا أردنا من الله التمكين. واسمحوا لي إن كان الكلام قويا وجارحا، ولكن هذه حرقة في القلب لما أراه من ابتعاد سنته عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا ممن يعيدون سنة محمد على هذه الأرض. وإنا والله مستعدون أن تكسر جماجمنا، وتسيل دماؤنا، وتتناثر أشلاؤنا، من أجل أن يعود دين الله وتعود سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حكام هذا البلد لتطبيق شريعتك. اللهم وفقهم لإعادة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.